محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما، إنه نعم المولى ونعم النصير. سورة براءة أو سورة التوبة أو الفاضحة أو الكاشفة أو المبعثرة، هذه كلها أسماء. كاشفة لأنها كشفت أحوال المنافقين كلهم في المدينة، و يعني الفاضحة فضحتهم أيضا. وهي تتضمن هذه الصورة بتبين أقسام الطوائف الموجودة في المدينة المنورة. أسير بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ولا حرم الله من يعني ما يبتعد له. الطوائف اللي موجودة في المجتمع المدني، حتى تجد الصورة كده لما تقرأوها وتسمعوها، تتكلم عن المشركين، وتتكلم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وتتكلم عن المنافقين، وتتكلم عن المهاجرين والأنصار اللي هم طوائف المؤمنين. يبقى خمس أقسام: المشركين والمنافقين وأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، لكل واحد منهم اثنين. وبعدين عندنا الطائفة المؤمنة اللي هم الكتلة الإسلامية اللي هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. الصورة كلها بتتكلم عن دول وبتصنفهم. فتيجي على المشركين تقولها كده: براءة من الله ورسوله. والصورة بدأت بدأ إيه؟ بدأ ما فيهاش بسم الله الرحمن الرحيم ليه؟ ما فيهاش بسم الله. بعض المفسرين يقول إن هي والصورة اللي قبلها يعتبروا إيه؟ تعتبر الموضوع واحد. الانسان وبراءه للتوبه دي تعتبر موضوع واحد. وبعضهم يقول لا، هي دي صوره ودي صوره، لكن ما بداتش بالبسمله. ليه؟ لان موضوعها كله موضوع قوي، موضوع حرب وقتال. براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، ففسحوا في الارض 4 أشهر، واعلموا انكم غير معجز الله، وان الله مخزي الكافرين، واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر، ان الله بريء من المشركين ورسوله. يعني موضوعها كده قوي، تقولها مطلعها قوي، ما تتناسبش مع الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا هي ايه موضوعها؟ موضوع سيف. وفيها تجد كده تمشي: سمعتم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وبعدين انتوا لا تجعلوا لكم بينكم وبين المشركين صلة. ازاي يكون بينكم وبين المشركين صلة؟ ده هم لهم يعني ميول واتجاه، وانتوا لكم ميول واتجاه. وكإزاي يكون بينكم وبين دول عهد؟ عمر ما المشرك يكون بينه وبين المسلم عهد. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام. شوف إلا الذين عاهدتم. شوف الإسلام حلو إزاي؟ يعني يقول لك إلا الذين عاهدتم من المسجد الحرام من المشركين دول، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. هم كان في عهد بينه وبينه في العام السادس الهجري، لما راح سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام عشان يعمل عمره، فهم صلحوا قالوا لا، اللي ما ترجعش، اللي ما تدخلش السنه دي العمره. انت بتدخل ازاي؟ تدخل ازاي؟ نعمل معاك عهد. طب ايه العهد بتاعك؟ نقول السنه دي ترجع. وبعدين بعد المده اللي هنضربها معاك مده 10 سنين. طب بعد كده تيجي العام القادم، اسمها عمر في القضيه بقى، في العام السابع الهجري. تيجي في العام السابع، ومن ضمن العهد اللي هم عملوه اللي هو صلح الحديبيه ده، ان ايه؟ ان لو جه واحد من المشركين الى المسلمين في المدينه، لو جه واحد مسلم وهو كان مشرك، على المسلمين ان يردوه. ولو جه واحد من لو واحد من المسلمين ارتد الى المشركين من المشركين ما يردوش. الشط ده كان ايه؟ كان فظيع وكان مؤلم على النفوس. مع صلح الحديبيه تعتبر عهد الى الذين عاهدتم المشركين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين. وبعدين هم كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون. وبعدين اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك لا عهد ولا ضعف واولئك هم المعتدون. فان تابوا واقاموا شوف الاسلام ده ان تابوا عن الشرك واقاموا الصلاه. يبقى الصلاه دي فرض. يعني ما اقولش ان انا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله مش هصلي. لا. فان تابوا واقاموا الصلاه وكانوا اغنياء واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ونفصل الايات لقوم يعلمون. وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. ده ايه يعني؟ يبين لكم ان الصوره مطلعها قوي ولا تتناسب مع البسمله اللي هي الرحمن الرحيم. فما فيش فيها ايه ذكر الرحمن الرحيم خالص في الاول عشان ايه؟ موضوعها موضوع السيف. وبعدين يمشي بعد كده يقول لي ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله. اتكلم عن المشركين اهو. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم الكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. امال مين اللي يعمر مساجد الله؟ انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وبعدين يقول لنا ايه؟ فهم بيعمروا النفس بالحرام وبيحاولوا انهم يكونوا الساده نفسهم. فقال لهم لا، اجعلتم سقايه الحج وعماره النفس بالحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله؟ دول هل يستوون؟ لا يمكن، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اعظم درجه عند الله واولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمته منه ورضوانه وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. دي ايه؟ دي مقدمه للسوره عشان تعرفوا ان السوره بتتحدث عن الطوائف اللي موجوده في المجتمع المدني، المشركين وبعدين اهل الكتاب. يوم اللي سمعتم طول الايات بالامس اللي هو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. يبقى اتكلمت عن المشركين واتكلمت عن ايه؟ عن اهل الكتاب من اليهود والنصارى. وبعدين بعد كده هتتناول في الايات اللي انت هتسمعوها دلوقتي هتسمعوها هتتكلم عن المنافقين. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم بخلاء نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حصبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مخيم. كل الايات دي هتسمعوها بعد كده هتكلم عن ايه؟ عن المؤمن. السورة نزلت في العام التاسع الهجري عقب غزوة تبوك. في غزوة تبوك كده نزلت السورة. نزلت وكشفت الطوائف اللي موجودة للمنافقين والمشركين وهكذا. فلما نزلت هذه الآيات عقب الغزوة بينت لنا ناس كانت بتتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من المنافقين. وهم راجعين من الغزوة بدون حرب ولا غيره واحد من المنافقين قال ايه؟ ما رأينا مثل هؤلاء النفر اللي هم الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه اللي معاه أرغب بطونا يحب الأكل غبي مع انه عارف ان احنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني احنا يعني اذا اكل احدكم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه بيوزع توزيع ايماني راقي يعني ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. فراح قال لك ايه؟ ما راينا مثل هؤلاء النفر ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء منهم. يقصد بذلك مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام وصحابه. يعني هم راجعين من الغزو واحد من الشباب الكويس اللي شبابنا دول اللي مؤمنين فاهمين كويس قال والله لأبلغن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك منافق. أطول. طب ليه تعتبر غيبة دي؟ لما روح اما روح عند الحاجات دي تعتبر غيبة؟ لا غيبة في فاسق. مفهوم الكلام ده ولا ايه؟ عشان تعرفوا كلكم. واحد يقول لي لا ده راح اتكلم ولا لا ده قال في وشه وقال له انا هروح اقول لا اقول للرسول عليه الصلاه والسلام الكلام اللي انت قلته. اذا دي جرأة وشجاعة وقوة. راح لاخبر الرسول عليه الصلاه والسلام. الراجل ده ايه المنافق ده؟ طلع يبحث عن الرسول عليه الصلاه والسلام ووجدوا ايه راكب الناقة بتاعته وهو ماشي في الناقة راح متعلق بالايه؟ بالحطام بتاعها وقال له يا رسول الله انا ما كنتش اقصد. شوف المنافق ده انا ما كنتش اقصد الكلام ده ابدا بكم ده انا ما هو الا حديث الركب نقطع به نتسلى به في الطريق ده حديث احنا بنتسلى به نشوف ايه هو بيتكلم. القران نزل يقول قبل ان ياتي هذا الرجل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو هيقول ايه؟ شوف يحذر المنافقون انتوا هتسمعوها دلوقتي في القراءه يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم. شوف شوف القران شوف الله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب نخوض ونلعب احنا كنا بنتسلى يا الله رسول الله احنا كنا بنتسلى ومسكوا كده. الرسول عليه الصلاه والسلام اشاح بوجهه عنه وخلى البولم ان هو ماشي حافي وماشي ماسك الخطام بتاع الناقه والحجاره تنكب قدم هذا المنافق. فالرسول اشاح عنه بوجهه وراح ذكر له الايه أبي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. نزلت الايات تكشفوا وتفضحوا وتفضح انسان لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض في منافقين وفي منافقات يعني في من الرجال منافقين وفي من النساء منافقات وتلاقي هم الاثنين بعضهم من بعض كلمه بعضهم من بعض هي قطع قطع من بعض لا منافق ولا منافقه وايه وزي ما تشوفوا في المجتمعات اللي بيتحدثوا بقى ايه عن إيه هذه الاشياء. في حد يتكلم ولا ايه؟ دي صوره من الصور زي ما قلت لكم ان الايه ان سوره البراءه بتتكلم عن المشركين بتتكلم عن الطائفتين من اهل الكتاب اللي هو صلب المجتمع المدني كله وبتكشفهم وبتتكلم عن المنافقين وبتتكلم عن الصنف الراقي اللي ايه اللي هو يؤسس عليه المجتمعات الفاضله اللي هو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع ونعلم وان يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونكمل ان شاء الله التراويح باذن الله.